إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورتي ياسين والصافات وقصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها أفلا يشكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما واتخذوا من الزاجرات

فيما أنت وذكر اسم ربه فصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى، سوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما ربك فحدث، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح

الصدق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله.